مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Domenica 12 novembre, Gaza, Palestina. 37esimo giorno. La guerra continua su di noi a Gaza. Oggi è caduta la pioggia e il clima è freddo. Le previsioni dicono che continuerà a piovere per 3 giorni. In altri luoghi la gente si prepara all'inverno con vestiti pesanti e coperte calde. A Gaza invece ci sono migliaia di sfollati che hanno perso le loro case e ora vivono per strada o nei cortili delle scuole, senza un riparo né vestiti che li proteggano dal freddo e dalla pioggia. I bambini dormono all'aperto, senza coperte, senza vestiti, senza acqua potabile né cibo. L'occupazione giustifica i feroci bombardamenti dicendo che Gaza City e il nord sono vuoti, ma la verità è che la città è piena di persone, anziani, malati, famiglie che non possono camminare e spostarsi verso sud. La nostra zona è ancora piena di civili. Pensate che quasi 2 milioni di persone che vivevano in uno spazio di 365 chilometri quadrati ora si ritrovano a vivere su un terzo di quel territorio, gran parte del quale è stato distrutto e coperto di macerie. Molte famiglie sono ancora sotto le rovine delle loro case perché non ci sono attrezzature per recuperarli o seppellirli. Oggi i bambini prematuri dell'ospedale Al-Shifa sono stati messi uno accanto all'altro per scaldarsi. Ma anche l'ospedale continua a subire bombardamenti e colpi di cecchini contro chiunque si muova al suo interno. Non ci sono più medicine né elettricità. È assediato da giorni. I medici fanno il possibile, arrivando ad usare fili già usati per suturare i pazienti, perché mancano gli strumenti medici essenziali. Il mondo osserva, ma non interviene per salvare i neonati. Sono anch'essi un obiettivo dell'occupazione? Oggi gli aerei da guerra israeliani hanno bombardato anche i dintorni dell'ospedale indonesiano, uccidendo decine di persone e ferendone centinaia, la maggior parte bambini. È stato colpito anche l'ospedale Mahdi, una clinica privata per donne e maternità, che durante la guerra accoglieva feriti, ed è stato distrutto con medici, pazienti e familiari all'interno. Ci chiediamo per quanti giorni ancora potremo resistere sotto questi bombardamenti, senza acqua, senza cibo, senza medicine e senza un riparo dalla pioggia e dal freddo? Oggi è il 37esimo giorno. E questo significa 37 giorni senza elettricità, senza acqua, senza cibo. 37 giorni in cui l'occupazione uccide i nostri bambini, le nostre donne e i nostri giovani. 37 giorni in cui gli abitanti di Gaza dormono per strada. 37 giorni di massacri davanti agli occhi di tutti, senza che nessuno riesca a fermarli o persino a documentarli fino in fondo. Mohamed Shaban Alamarin. Are you kidding? محلتين الوزيدان بصواريك ثوبا معطر وأبني خرائب عينيك بيتا وأبني خرائب عينيك بيتا وأهواك حيا وأهواك ميتا وأهواك حيا وأهواك ميتا وإن جعت أخذت زعتر وأمسح وجهي بشعرك الملتاع وأمسح وجهي. يوم يا طهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. الأحد 12 من نوفمبر غزة فلسطين. اليوم 34 من الحرب. ما زالت الحرب مستمرة علينا في غزة، واليوم أمطر الزخيرة من المطر الجوي، كان باردا كما جاء بنشرة الأحوال الجوية. ستكون هناك أمطار لمدة 3 أيام على الأقل. جميع الناس يفرحون بالشتاء ويتمنون غدوم تلك الأجواء الباردة ويستعدون للشتاء بالملابس الثقيلة والأغطية الدافية. إلا في غزة فهناك آلاف من النازحين الذين دمرت بيوتهم والآن يسكنون بشوارع وباحات المدارس، الذين لا يجدون أي غطاء أو أي ملابس تحميهم من هذا البرد ومن الأمطار التي تسقط عليهم وتسقط على أطفالهم النائمون. أطفال غزة الذين ينامون بالشوارع دون غطاء، دون ملابس تحميهم، دون ماء شرب وطعام. يدعو الاحتلال ويبرر غزفه الوحشي لمدينة غزة وشمالها إنها خالية، ولكن العالم لا يعرف إن غزة ما زالت مليئة بالسكان الذين لديهم كبار السن ولديهم مرضى لا يستطيعون المشي إلى المناطق الجنوبية. فهنا في منطقتنا لا تزال مكتظة بالمدنيين، بالإضافة إلى أنها هل يعقل أن يتم وضع ما يقارب 1,000,000 شخص كانوا يعيشون في مساحة 365 كيلو بثلث هذه المساحة أو أقل، حتى والتي أغلبها مناطق مدمرة وتحتوي على ركام من المنازل التي دمرت والتي أغلبها ما زال أصحابها موجودون تحت الركام عالقون بسبب عدم وجود أي معدات لإخراجهم ودفنهم. اليوم تم وضع الأطفال الخدج في مستشفى الشفاء بجانب بعضهم البعض للحصول على الدفء. مستشفى الشفاء الذي ما زال حتى الآن يتعرض للغصف القنصلي لكل من يتحرك داخله، والذي لا يتوفر فيه أي أدوية أو تيار كهرباء. محاصرون منذ عدة أيام، الذي تم استهدافه غالبية الأطباء بداخله والعالم يشاهد فقط، لا يتحرك من أجل هؤلاء الأطفال. هل هؤلاء الأطفال الخدج هم من ضمن بنك أهداف الاحتلال؟ مستشفى الشفاء الذي قام الأطباء بداخله باستخدام الخيوط التالفة لمعالجة المرضى بسبب عجزهم أمام فقدان المعدات الطبية اللازمة والضرورية للإيقاظ مرضاهم. وكما قامت اليوم طائرات الاحتلال بقصف واستهداف محيط مستشفى الأندونيسية، وتم نقل عشرات الشهداء ومئات الجرحى وغالبيتهم من الأطفال. وتم اليوم أيضا استهداف مستشفى مهدي، وهي مستشفى كانت خاصة للتوليد والنساء، ولكن خلال الحرب تم استخدامها لمعالجة الجرحى. اليوم هذه المشفى دمرت على رؤوس الأطباء بداخلها وعلى رؤوس عائلاتهم وعلى الجرحى بداخلها، وتمت إبادتهم داخليا ومسحت من سجلات المدنية بأكملها. اليوم أيضا نستطيع أن نصمت تحت هذا القصف العنيف من فوقنا ومن أمامنا، كما يوم دون ماء دون غذاء دون أدوية ودون أماكن إيواء لنا تحمينا من القصف ومن الأمطار والبرد. اليوم هو 37، وهذا يعني 37 يوما دون كهرباء دون غذاء وماء، 37 يوما والاحتلال يقتل وما زال يقتل أطفالنا ونساؤنا وشبابنا، 37 يوما والغزاويين ينامون بالشوارع، 37 يوما لم يتوقف أي أحد هذه المجازر التي تجرو أمام عيونهم ونصفها لا يستطيع أي أحد توثيقها وبثها ليرى العالم. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا نهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.